الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، قول المصنف رحمه الله: قال الله تعالى: وقالت اليهود عزير بن الله وقالت النصارى المسيح بن الله. الآية سبق في الدرس الماضي الكلام على قوله تعالى: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. بين وجه الإشكال فيها. حالة كونهم يستغفرون وحالة كونهم وحالة كون الرسول صلى الله عليه وسلم فيهم. ارفع صوتك مزيان. كان الله يعذبهم وانت فيهم وما كان الله يعذبهم ويستغفرون. وجه الاشكال اين يوجد؟ في نفي العذاب عن الكفار. وشنو المشكل اذا نفى الله على العذاب؟ ما يعارض آية. ايوا هذا، واذكر لنا الاشكال، اين هي الايه التي يعارض؟ وما لهم الا يعذبهم. نعم، اذا نفى الله تعالى عنهم العذاب واثبت لهم العذاب. قال: وما كان الله ليعذبهم وما كان الله معذبهم، ثم قال: وما لهم الا يعذبهم. اي شيء ثبت لهم يمنع عنهم العذاب؟ خصهم يتعذبوا. الجواب فقي، جواب على هذا الاول. ارفع صوتك مزيان. والاستغفار لماذا انتفى الاستغفار؟ نعم، قل: والاستغفار منتف عنهم لإصرارهم على الكفر. إذن وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وقد إذن معنى وما لهم ألا يعذبه الله بعد خروج رسول الله صلى الله عليه وسلم من بين أذهرهم. وقوله: وهم يستغفرون، إن استغفروا ولا يمكن أن يستغفروا لإصرارهم على الكفر. إذن فبعد هذا وجب تعذيبهم، يستحقون لا مانع من العذاب. الوجه الثاني، ولسه الحنفي الوجه الثاني. إذن شنو معنى وهم يستغفرون؟ هذا عموم. كيف ذلك؟ فهمت من جهة اللفظ، الله قال: وهم يستغفرون، هذا لفظ عام، هم يشمل الكفار وغيرهم، هذا من باب إطلاق الكل وإرادة البعض، وهو كثير في القرآن، أطلق الكل وهم يستغفرون وأريد البعض. إذن فيقال: المانع من تعذيبهم بعد خروج رسول الله هو وجود المؤمنين الذين كانوا في مكة الذين عجزوا عن الهجرة من المستغفرين. إذن استغفار المؤمنين هو الذي منع، فلما خرج المؤمنون قال: وما لهم ألا يعذبهم الله، مشى الأمل. استغفار المؤمنون هاجروا، وما لهم ألا يعذبهم الله، لا شيء يمنع العذاب عنهم. وإطلاق الكل وإرادة البعض قلنا كثير في القرآن، دلت عليه آيات متعددة. الوجه الثالث. أحسنت، هذا حاصل الجواب الثاني. دابا لخصت لينا الجواب الثاني اللي ذكر، هذه خلاصته مزيان، وضحتيه أكثر. الجواب الثالث، الجواب الثالث عكس الثاني. لاحظ الثاني شنو قلنا؟ وهم يستغفرون، أطلق الكل وأريد البعض. أما الثالث فيراد العموم على ظاهره، وهم يستغفرون، هم الكفار بمعنى المانع من تسليط العذاب عليهم هو استغفارهم هم. والجواب أن استغفارهم قد ينفعهم، لا، قد ينفعهم في الدنيا دون الآخرة. وقد دلت على هذا آيات أن الكفار قد ينتفعون بأعمالهم في الدنيا. الله تعالى لما تكلم مع الكفار قال: ووجد الله عنده فوفاه حسابه، أي أثابه على عمله، ولكن في الدنيا لا في الآخرة. وقول الله تعالى: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار. فالمراد جزاؤهم على هذا في الدنيا، أما في الآخرة فلا شيء لهم. واضح؟ الجواب الرابع وهم يستغفرون بمعنى يسلمون، يستغفرون بمعنى المانع من تسليط العذاب عليهم هو أن الله تعالى علم بعلمه السابق وجود قوم منهم سيسلمون، فمنع العذاب لأجل إسلام أولئك، لأن الاستغفار معناه الإنابة، والإنابة من الكفر هي الدخول في الإسلام. إذن فمعنى يستغفرون يرجعون إلى الله تعالى ويدخلون في الإسلام، فلما دخل من دخل في الإسلام قال الله تعالى بعد وما لهم ألا يعذبهم الله، من يدخلوا هذوك اللي علم الله تعالى بدخولهم لم يبقى مانع من سيطر العذاب. ولكن قلنا الوجهان الأولان هما الأظهر في الجواب، يعني الوجه الظاهر في الجواب هو الأول والثاني، أما الثالث والرابع ففيهما ما فيهما، أما الثالث فسيأتي إيضاحه إن شاء الله في هذا الدرس وبيان الآيات التي استدل بها على أنهم يثابون في الدنيا وبيان التحقيق في المسألة، وقد وعد به المؤلف قال سيأتي، وسيأتي إن شاء الله نذكره في هذه الحصة. وأما الوجه الرابع ففيه تكلف، لأن الاستغفار غير الإسلام، فلذلك لم يبقى إلا الوجهين الأولين هما إلا الوجهان الأولين هما الأظهر في الجواب. الجواب الأول نقول أن الأمانين منتفيان، الأمان الأول اللي هو وجود النبي صلى الله عليه وسلم بين أظهرهم، والأمان الثاني اللي هو الاستغفار انتفيا عنهم، فلما انتفيا عنهم استحق العذاب لخروج رسول الله من بين أظهرهم، هاجر من مكة إلى المدينة، والأمان الثاني عدم حصول الاستغفار منهم للإصرار على كفرهم، فلما كان منتفيين قال وما لهم ألا يعذبهم الله لانتفاء الأمانين. والجواب الثاني هو أن المراد الخصوص، أطلق الكل وأريد البعض، وهم يستغفرون أي المسلمون الذين معهم يستغفرون، فاستغفار المؤمنين الذين يعيشون معهم هو الذي منع من تسليط العذاب عليهم، علاش ما عدبناهمش غيرها معهم شي ناس مؤمنين ما قدروش يهاجروا، واش واضح؟ فلما خرج المؤمنون من مكة وهاجروا قال الله وما لهم ألا يعذبهم، كأنهم في البداية شنو داروا؟ تحدوا النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم، تحدوا النبي صلى الله عليه وسلم قالوا لي إذا كنت أنت على حق. فأنزل الله وما كان الله معذبهم وأنت فيهم، أنت معهم من سلطوش عليهم عذاب. فهاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج، فأنزل الله وما كان الله ليعذبهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون، يعني وجود المؤمن بين واللي منع، فهاجر المؤمنون فقال الله وما لهم ألا يعذبهم الله، لم يبقى لهم أمان للآن بعد خروج النبي وبعد خروج المؤمنين، ما بقي أمان لهم، يستحقون العذاب حينئذ. فلذلك الله تعالى عذبهم في الدنيا قبل الآخرة، ولنذيقنهم من العذاب الأدنى في هذه الدنيا، فعذبوا بالقتل وعذبوا بالأسر وعذبوا بتسليط المصائب والقحط والجذب والأمراض وغيرها. عمسي لا ماشي، احنا فسرنا العذاب في الدرس الماضي، قلنا المراد بالعذاب إما القتل وذلك كما وقع في غزوة بدر، أو الأسر وقد وقع في غزوة بدر، أو تسليط الأمراض أو الجذب سنين في الأرض وهكذا، هذا هو المراد العذاب، العقاب عموما، فيشمل كل هذا القاتل والأسر وغيره. احنا قلنا ليس المراد الاستئصال، فلا تفرد ذلك أصلا لأنه ليس المراد. نعم لو كان ولكنه لم يكن. يلا زيد قول. نعم كيف ذلك؟ لا يلزم حتى الاستئصال اللي قلت به، نقول المانع هو استغفار المؤمنين، الذي منع من استئصالهم استغفار المؤمنين، فلما هاجر المؤمنون استأصلهم، ما يلزمش، لا يلزم، وإحنا الاستئصال اللي بفرضناه وليس صوابا. سبق أيضا في الدرس الماضي الكلام على قول الله تعالى والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا. وجه الجمع الفقهي ما معنى ما لكم من الإشكال أين بعد يوجد، أين هو الإشكال في الآية؟ في قوله والمؤمنون والمؤمنات وجه الجمع نعم هذا الوجه الأول الإرث والثاني في الغنيمة والخمس الأول الإرث والثاني في الغنيمة الناس الإشكال في الآية أن الله قال ما لكم والذين آمنوا ولم يهاجروا إذن هؤلاء مؤمنون أسلموا ولكن لم يهاجروا بقوا في مكة كي خاطب الله الأنصار كيقول ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا لا ولاية لهم إلى أن يهاجروا والله تعالى في آية أخرى عمم قال والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض كيف ما كانوا مهاجرين ولا غير كل مؤمن فهو ولي لأخيه المؤمن فكيف يجمع بين هذا الوجه الأول أن الولاية المنفية ما لكم من ولايتهم أو ولايتهم قلنا بالفتح والكسر قرئا معا أن المراد به الميراث الذي كان قد أثبته رسول الله بين المهاجرين والأنصار في مؤاخاته بينهم في أول هجرة المهاجرين من لي الله كانوا هاجروا الناس من مكة إلى المدينة آخى رسول الله بين المهاجرين والأنصار وكان المهاجري يرث الأنصارية والعكس واضح؟ فنفى الله تعالى الإرث هنا في هذه الآية فقال لا إرث بينكم وبينهم إذا لم يهاجروا إذا كان مهاجري في مكة وأنتم في المدينة وتوفي أحدكم فلا يرثه أخوه وكذلك العكس لا إرث بينكما لماذا؟ حتى يهاجروا إليكم إذن ما لكم من ولايتهم أي من حظهم في الإرث من نصيبهم في الإرث حتى يهاجروا إذن فالمنفي هو الإرث الذي كان قد أثبته رسول الله ونسخ بعد ذلك بقوله والمؤمنون بقوله تعالى وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض الوجه الثاني أن الولاية معناها هنا المنفية معناها المنفية هنا معناها الغنيمة من الأخذ من الغنيمة الحظ والنصيب في الغنيمة أو الخمس كأن الله تعالى يقول الذين لم يهاجروا لا حظ لهم في الغنيمة وفي القتال إذا لم يخرجوا إليه إذا لم يخرجوا للقتال فلا حظ لهم فيه ولا حظ لهم في الخمس أيضا حتى يخرجوا للقتال وقال المؤلف لا مانع من الجمع بين المعنيين لا مانع أن نقول المقصود ما لكم من ولايتهم أي من إرثهم ولا الأخذ من الغنيمة والخمس لا شيء لهم من ذلك حتى يهاجروا لا مانع من الجمع بين المعنيين لأنه لا تنافي بينهما وش واضح كلام؟ وهذا إلى قلنا المقصود بالولاية هو هذا هل هذا ينافي الولاية الثابتة؟ لا لأن الولاية الثابتة معناها ولاية النصرة وولاية التأييد ولذلك الله تعالى بعد هذه الآية مباشرة قال وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر وإن استنصروكم إن طلبوا نصركم فيجب عليكم نصرهم إذن فدل على أن الولاية المنفية ماشي هي ولاية النصر والتأييد والتسديد لا هي ولاية غير الميراث والغنيمة أما من جهة الأخوة وجهة النصر والتأييد هذه ثابتة غير منفية مش واضح كلام فلا منافة حينئذ بين هذا وبين قوله بعضهم أولياء بعض أيضا مما سبق قول الله تعالى فإذا سلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين فإذا سلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين الإشكال في الآية أصلا الله ولسي وخصص إشكاله في الآيتين لا سلف سعد المجيد ماشي في الأشهر ده فإذا سلخ حتى تخرج ماشي فيها بعدها حتى تخرج الأشهر الحرم لم تذكروا أنتم نعم وشنو الإشكال في ذلك هذا هو معنى الآية. إيه ولكن ما لا, لا, لا إشكال فيه اللي فسرناه كذا. نعم وهو صحيح. أين يوجد لي؟ إحنا خصنا إشكال باش نجاوبوا عليه. إلى هذا المعنى هذا اللي ذكرته فعلا هو معنى الآية، ولكن واش فيه شيء إشكال؟ فيه إيهام يوهم شيئا ما؟ فهمتي السؤال ديالي؟ فمن اللي تخرج الأشهر الحرم قتلوا المشركين، شنو الإشكال؟ مزيان قتلوهم. نعم سعد تجيب المدة. نعم صحيح مدة التأخير في شوال. وأين الإشكال؟ هي خرجت تلك الأشهر مدة التأجيل خرجت كيقول لنا الله فاقتلوا المشركين، أين يوجد تعارض في الظاهر؟ هذا هو هنا في كاين الإشكال. إذا لاحظ أول شيء باش نوضحوا الإشكال نفسروا معنى الأشهر الحرم المذكورة في الآية. فإذا سلخ الأشهر الحرم، شنو نقصد بالأشهر الحرم؟ هل الأربعة الأشهر الحرم المعروفة التي هي ذو القعدة وذو الحجة ومحرم ورجب، أو المقصود بالأشهر الحرم تلك الأشهر التي أمهلهم النبي صلى الله عليه وسلم ابتداء من شوال؟ المراد بها على الصحيح المهلة التي أمهلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. أربعة أشهر يسيحون في الأرض كيف شاءوا لهم الأمان، فسيحوا في الأرض أربعة أشهر لا يقربكم أحد، ولكن بعد ذلك اقتلوا المشركين. من اللي كنفسروا أشهر الحرم بالأشهر التي أمهلها إياهم رسول الله غتولي آية فاقتلوا متعادة مع قوله إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله منها أربعة حرم، لأن آية منها أربعة حرم تمنع قتالهم في تلك الأربعة الحرم اللي هي غير المهلة، وقوله فاقتلوا المشركين تفيد وجوب قتالهم مطلقا، غير تخرج هذه الأربعة أشهر اللي أعطيتهم مدة قاتلوهم في أي شهر كان. والآية الأخرى كتقول لنا منها أربعة حرم، إذن خصنا نكف عن قتلهم في أربعة أشهر المدة المهلة، ونكف عن قتلهم أيضا في الأشهر الحرم الأربعة المعلومة. وش من أكلام؟ واضح وجه الإشكال الآن؟ وجه الإشكال أن قوله فاقتلوا المشركين بعد خروج الأشهر الحرم اللي هي الحرم اللي هي المهلة يوجب قتالهم في الأشهر الحرم الأربعة، مع أن الله في الآية بعد قال منها أربعة حرم فلا يجوز القتال فيها. مفهوم الكلام سيدي؟ ووجه الجمع بينهما وجه الجمع هذا غير تفسير الآية باش نذكروا الإشكال. دابا احنا فسرنا الآية وذكرنا الإشكال، بقى لينا الجواب عن الإشكال. أنها شنو هي ها؟ أنها أي آية؟ آية السيف أو آية تحريم الأشهر؟ ما لها؟ لآية السيف. إذا المعنى حينئذ اقتلوهم إلا في الأشهر الحرم فلا تقتلوهم، هذا الجواب. يوجد جواب آخر؟ نعم. هل يوجد غير واش موجود ولا غير موجود؟ موجود، وهو أن شنو هي اللي ناسخة؟ السيف. يلا إذا لخص وجه الجواب. الجواب عن هذا أجيب بجوابين. الوجه الأول قيل آيات السيف ناسخة لآيات منها أربعة حرم، واضح؟ إذا الآية دي الأربعة حرم نسخت باش بآية فاقتلوا المشركين حيث وجدتمهم، إذا فصار المعنى حينئذ يجوز قتال الكفار ولو في الأشهر الأربع الحرم معلومة نسخت ما بقاتش، واضح؟ الجواب الثاني أن آيات التحريم مخصصة لآيات السيف، فالمعنى حينئذ اقتلوهم إلا، وهذا هو الراجح، الراجح أنها مخصصة لآيات السيف. علاش قلنا هذا هو الراجح؟ لأن آيات الأشهر الحرم ذكرت في سورة المائدة، والمائدة من آخر ما نزل، قال الله تعالى لا تحل شعائر الله ولا الشهر الحرام، وقال جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام، والنبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع قال أي شهركم هذا؟ فسكتوا ظنوا أنه يريد قول الماء، فقال عليه الصلاة والسلام هذا شهر الله، ثم قال فإن دماءكم وأموالكم وأرضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا فأثبت الحرمة لشهر ذي الحجة. إذن فهذه الأدلة تدل على أنها لم تنسخ، باقي أشهر حرم. إذن فحينئذ شنو الجمع؟ هو التخصيص، أن آية فاقتلوا المشركين مخصصة بآية الأشهر الحرم، واضح؟ إذن هذا ما سبق ذكره. قال الله تعالى: وقالت اليهود عزير بن الله، وقالت النصارى المسيح بن الله، ذلك قولهم بأفواههم يضاهون قول الذين كفروا من قبل، قاتلهم الله أنى يؤفكون، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، وما أمروا إلا ليعبدوا إله واحدة لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. فهذه الآية الله تعالى يتكلم عن من؟ عن اليهود والنصارى. وقالت اليهود كذا، وقالت النصارى كذا، وفي آخرها شنو قال؟ سبحانه عما يشركون. إذن هذه الآية فيها دليل على أن اليهود والنصارى من المشركين، واضحة، فيها دليل على أن اليهود والنصارى من المشركين. وأيضا نظير هذه الآية قول الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به. أجمع العلماء على دخول اليهود والنصارى فيها بالإجماع، اليهود والنصارى داخلون في قوله إن الله لا. إذن فهاتان الآيتان تدلان على أن اليهود والنصارى من أهل الكتاب من المشركين. الله تعالى في آيات أخر يذكر لنا أنهم ليسوا من المشركين، منها قول الله تعالى: لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين. وجه دلالة في الآية أن الواو حرف عطف، والأصل في الواو أنها تقتضي المغايرة. الأصل في العطف أننا نعطف الشيء على غيره، لا يعطف الشيء على نفسه. ما يمكنش تقول جاء زيد وزيد هو نفسه، ملي كتقول جاء زيد وعمر، إذن عمر ليس، إذن الأصل في العطف أنه يقتضي. قول لي بشوية، قول لي تنسى لي ويغوت. إذن الأصل في العطف أنه يقتضي المغايرة. فمن اللي قال الله تعالى من أهل الكتاب والمشركين، دل علاش؟ على أن المشركين ليسوا من أهل الكتاب، وعلى أن أهل الكتاب ليسوا من المشركين. وقال الله تعالى في آية أخرى: ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين. فدل على أن المشركين ليسوا من أهل الكتاب، لأنه عطف والعطف يقتضي المغايرة. واضح وجه الجمع. فمن الإشكال الآن؟ إذن في آية قال لنا عما يشركون فأثبت أنهم من المشركين، وفي الآية يقول لنا ليسوا من المشركين لأنه عطفه عليهم والعطف يقتضي المغايرة. وجه الجمع بينهما أن الشرك أنواع. الشرك أنواع. الشرك إما أن يكون بعبادة الأصنام والأوثان تصريحا، كما كان أهل مكة يفعلون، كانوا يعبدوا الأوثان والأصنام مباشرة، هذا نوع من أنواع الشرك. الثاني من أنواع الشرك عبادة الأحبار والرهبان وعبادة الشيطان. عبادة الشيطان سماها الله تعالى في القرآن شركا: ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوا لي. إذن فمن اتبع الشيطان فقد عبده. إذن الشرك أنواع. الشرك الأول عبادة الأوثان والأصنام صراحة تصريحا، السجود لها والصلاة لها وطلبها من دون الله، وهذا شرك أهل مكة. أما شرك أهل الكتاب فلم يكن كذلك، ما كانوش كيعبدوا الأصنام والأوثان مباشرة وكيسجدوا لها، ولكن كانوا يعبدون أحبارهم ورهبانهم، وكانوا يعبدون الشيطان من دون الله، وستأتي آيات دل على أنهم كانوا يتخذونه إلها من دون الله. إذن فعلى هذا الشرك المنفي عنهم في قوله ولا المشركين هو شرك عبادة الأصنام والأوثان صراحة. هذاك الشرك المنفي عنهم هو الشرك ديال أهل مكة، شرك عبادة الأصنام والأوثان مباشرة، فهم ليسوا كأهل مكة في الشرك. والشرك الثابت لهم هو شرك اتخاذ الأحبار والرهبان أربابا من دون الله، في ماذا؟ في اتباعهم وطاعتهم من دون الله تعالى. قال الله تعالى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. ولذلك لما جاء رجل يسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أما إنهم لم يعبدوهم من دون الله، علاش قال الله اتخذوا أحبارهم أربابا لم يتخذوهم آلهة؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: أليسوا حرموا ما أحل الله وأحلوا ما حرم الله فاتبعوهم؟ قال بلى. قال فتلك عبادتهم، هذه هي العبادة ديالهم، اتباعهم وطاعتهم من دون الله تبارك وتعالى. واش واضح الكلام؟ إذن فالجواب أن الشرك أنواع: شرك عبادة الأصنام والأوثان تصريحا، وشرك اتباع الأحبار والرهبان والشيطان، فالشرك المنفي عنهم هو شرك أهل مكة، والشرك الثابت لهم هو النوع الثاني، هذا وجه الجمع. إذن قوله عما يشرك لا يغفر أن يشرك به، الشرك الثاني. وقوله من أهل الكتاب ولا المشركين، أي شرك عبادة الأصنام والأوثان. فهم كلام، هذا وجه الجمع باختصار. قال بعد أن بين وجوه شركهم بجعلهم الأولاد لله واتخاذهم الأحبار والرهبان أربابا من دون الله. ونظير هذه الآية قوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به لإجماع العلماء أن كفار أهل الكتاب داخلون فيها، وقد جاءت آية أخرى تدل بظاهرها على أن أهل الكتاب ليسوا من المشركين كقوله تعالى لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين، وقوله إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم. فهمتوا وجه الاستدلال بهذه الآيات، أن الله تعالى كيعطف فيها أهل الكتاب على المشركين، والعطف الأصل فيه أنه للمغايرة، فالمعطوف عليه غير المعطوف، هذا هو الأصل، وإلا غيكون فيه عطف الشيء على نفسه وهو ممنوع في المعنى لا فائدة فيه، إذن فدل على أنهم ليسوا منهم. زيد. وقوله ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب وللمشركين أن ينزل عليكم، والعفو يقتضي المغايرة، والذي يظهر لمقيده عفو الله عنه أن وجه الجمع أن الشرك الأكبر المقتضي للخروج من مدة أنواع، وأهل الكتاب متصفون ببعضها وغير متصفين ببعض آخر منها، أما البعض الذي هم غير متصفين به فهو ما اتصف به كفار مكة من عبادة الأوثان صريحة، ولذا عطفهم عليهم اتصاف كفار مكة بما لم يتصف به أهل الكتاب من عبادة الأوثان، وهذه المغايرة هي التي سوغت العطف. فهمناك لم يك واضح زيد. فلا ينافي أن يكون أهل الكتاب مشركين بنوع آخر من أنواع الشرك الأكبر، وهو طاعة الشيطان والأحبار والرهبان. نعم، طاعة الشيطان، هل طاعة الشيطان شرك؟ نعم، طاعة الشيطان شرك، عبادة الشيطان طاعته واتباعه في معصية الله من الشرك، إذا كان العبد مستحلا لذلك. من أطاع الشيطان في معصية الله، الله نهاه عن شيء والشيطان أمره بفعل ما نهى الله عنه، واتبعت نفسه وهواه الشيطان في فعل ما نهى الله عنه استحلالا منه لذلك، رؤية منه أن ذلك عين الصواب، كيبان له أمر الشيطان هو الصواب، هل ذلك شرك؟ نعم شرك، لأنه عابد للشيطان حينئذ، وقد سماه الله في آيات عديدة عابدا للشيطان، سماه كذلك الآية التي ذكرت، لا تعبد الشيطان، أي أن من أطاعه واتبع صار عابدا له، وعبادة غير الله هي الشرك بنفسه. ومن ما يدل على هذا قول الله تبارك وتعالى إن يدعون من دونه إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا، فقوله إن يدعون إلا شيطانا مريدا معناه يعبدون، لأن الدعاء هو العبادة، يعبدون شيطانا مريدا، وعبادة الشيطان شرك بالله تعالى. وقال تعالى في نفس هذا المعنى يا أبتي لا تعبد الشيطان، إبراهيم يقول لأبيه يا أبتي لا تعبد الشيطان، أين هي عبادة الشيطان؟ في طاعته في المعصية، الشيطان أمرهم بالمعصية فأطاعوه، فكانت تلك الطاعة عبادة له، كانت شركا بالله تعالى. وقال جل وعلا وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم، بالرفع بقراءة الرفع وهي المشهورة، شركاؤهم فاعل زين مؤخر، والمراد بالشركاء الشركاء من الجن. وكذلك زين شركاؤهم لكثير من الناس قتل أولادهم، من الذي زين قتل الأولاد؟ الشركاء من الجن، فجعل الله تعالى ذلك شركا، قال شركاؤهم. زين سيدي. فإن مطيع الشيطان إذا كان يعتقد أن ذلك صواب فهو عابد الشيطان. إيش معنى يعتقد أن ذلك صواب؟ مستحل لذلك، لذلك قال فهو عابد الشيطان مشرك. زيد. فهو عابد للشيطان مشرك بعبادة الشيطان الشرك الأكبر المخلد في النار. مخلدة. إذن هو مشرك الشرك الأكبر المخلد في النار، هل بمجرد طاعته للشيطان أو إذا رأى أن ذلك صواب؟ بالقيد للذكر، يعتقد أن ذلك صواب، فهذا لا شك أنه مشرك شركا أكبر. نعم. كما بينته النصوص القرآنية كقوله إن يدعون من دونه إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا. نعم. فقوله وإن يدعون إلا شيطانا معناه وما يعبدون إلا شيطانا، لأن عبادته، لأن أسمعنا لاحظ إن يدعون إلا قال لك ما يعبدون، إذن إن في قوله إن يدعون نافية، والدليل على إن نافية هو وقوع إلا بعدها، إن نافية العلامة باش تعرفوهاش وقوع إلا بعدها، إلا لقيت إن وبعدها إلا فاعلموا أنها نافية. إن يعبدون إلا شيطانا المعنى ما يعبدون إلا شيطانا، وهي كثيرة في القرآن. زيد، إن الحكم إلا لله، ما الحكم إلا لله، وهكذا. زيد، لأن عبادتهم للشيطان طاعتهم له فيما حرمه الله عليهم، فقوله تعالى أنما إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان، وقوله تعالى عن خليله إبراهيم يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا، وقوله تعالى بل كانوا يعبدون الجن، وقوله تعالى كذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم. نعم. فكل هذا الكفر بشرك الطاعة، فكل هذا الكفر بشرك الطاعة في معصية الله تعالى، في معصية جر متعلق بالطاعة، وبشركي هذا جر متعلق بالخبر، المعنى فكل هذا الكفر كائن بشرك الطاعة في المعصية، الطاعة في معصيتي، إذا مش متعلق في معصيتي بالطاعة، يعني بشرك أن تطيع في المعصية، أن تطيع الشيطان في معصية الله تعالى. زيد، ولما أوحى الشيطان إلى كفار مكة أن يسألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن الشاة تصبح ميتة من قتلها، وأنه إذا قال صلى الله عليه وسلم الله قتلها أن يقولوا ما قتلتموه بأيديكم حلال وما قتله الله حرام، فأنتم إذن أحسن من الله. الله أنزل في ذلك قوله تعالى وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. نعم، إذن الشاهد في هذه الآية وإن أطعتموهم إنكم لمشركون، أطعتموهم شكون؟ الشياطين الإنس هذو، واضح؟ وإن أطعتموهم إنكم مشركون. كيف كيقولوا هذو لكفار مكة؟ كيقول لهم سيروا عند النبي وسولوا، سيروا عند محمد وسولوا وتحدوا، قولوا ليه الشاة إذا أصبحت ميتة من قتلها؟ غيقول لكم الله بلا شك، يا جزيدي قتلها الله. فقولوا له بعد ذلك إذا ذبحتم الشاة بأيديكم حلال وإذا قتلها الله حرام، لأن الميتة يحرم أكلها، فبمعنى هذا تحدي منهم للنبي صلى الله عليه وسلم، إذا قتلتموها بأيديكم تحل وإذا قتلها الله لا تحل، تلك إذن قسمة ضيزة. شق الله تعالى وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم، هذا خطاب النبي صلى الله عليه وسلم ورد به التعظيم، وإن أطعتموهم إنكم لمشركون، إن اتبعتموهم في هذا فأنتم مشركون. إذن فسمى النبي صلى الله عليه وسلم طاعة الشياطين شركا، وإن أطعتم الشياطين إنكم لمشركون، هذا وجه أن أهل الكتاب من المشركين طاعتهم للشيطان. زين، فأقسم تعالى في هذه الآية على أن من أطاع الشيطان في معصية الله أنه مشرك بالله. ولما سأل عدي بن حاتم النبي صلى الله عليه وسلم عن قوله اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا كيف اتخذوهم أربابا، قال النبي صلى الله عليه وسلم ألم يحلوا لهم ما حرم الله ويحرموا عليهم ما أحل الله فاتبعوهم، قال بلى، قال بذلك اتخذوهم أربابا. وفي لفظ فتلك عبادتهم، إذن شنا هي العبادة ديالهم؟ هي طاعتهم في تحليل ما حرم الله أو تحريم ما أحل الله، هذه تلك عبادته. زيد، فبان أن أهل الكتاب مشركون من هذا الوجه الشرك الأكبر، وإن كانوا ككفار مكة في وإن كانوا ككفار، إيش عندك سيدي؟ وإن كانوا كفارا، كاين شي نسخة أخرى ولا غير جوج النسخ؟ لعل نسخة إسماعيل تكون أصون. ليس، نعم كلها عندك كفاري، عندنا يجوز النسخ والنسختان معا ليسا بصواب في المعنى. وإن كانوا ككفار ليس صوابا، وإن كانوا كفار مكة ليس صوابا في المعنى. علاش ليس صوابا في المعنى؟ من يجيب؟ نجاوب على نسخة ككفار. وإن كانوا ككفار مكة في صريح عبادة الأوثان، صحيح المعنى. وإن كانوا أهل الكتاب، وإن كانوا ككفار مكة في صريح عبادة الأوثان، لا، احنا قلنا ليسوا ككفار مكة في صريح عبادة الأوثان، هم مشركون نعم، ولكن الشرك أنواع. أهل مكة عبادتهم شركهم في عبادة الأوثان صريحا، ولكن هم لا. وهنا عندنا وإن كانوا ككفار مكة في صريح عبادة الأوثان، هذا هو المعنى الصحيح، ولكن عندهم ككفار مكة. لا لا، أنا قلت هذا اللفظ اللي عندنا شنو وجه الخلل فيه؟ واضح ياك؟ لا، أنا كان أقصد هذا اللفظ الموجود هل هو صواب أو لا؟ لماذا؟ لأنهم ليسوا ككفار. أحسنت. والنسخة أخرى اللي عندك وإن كانوا كفارا، هذه أبعد. هذه أبعد، لأنهم ليسوا هم كفار أهل مكة. أنا قلت لكم على أهل الكتاب وهم غيروا فريق المكة. ولذلك نجي نسمع إن شاء الله، شوفوا النسخة شنو عنده فيها. الذي يظهر في المعنى هو ما قال وإن كانوا ليسوا ككفار، هكذا المعنى يستقيم. وإن كانوا يعني شوف لاحظ الخلاصة، قال فبان يعني ظهر مما سبق بيانه، فبان أن أهل الكتاب مشركون من هذا الوجه. شنو هذا الوجه اللي كان يتكلم عليه؟ طاعة الشيطان واتباع الأحبار والرهبان. فبان ظهر لك أيها القارئ أن أهل الكتاب من هذا الوجه المذكور مشركون الشرك الأكبر، صحيح؟ وإن كانوا لاحظره مشركين، وإن كانوا ليسوا ككفار مكة في صريح عبادة الأوثان، المعنى صحيح، هذا هو المعنى الصحيح. ولذلك لا شك أنه في الكلام سقط، وإن كانوا ليسوا ككفار. ثم قال، قال الله تعالى انفروا خفافا وثقالا. معنى الآية الأمر بالجهاد على أي أمر كان، لأن معنى قوله انفروا خفافا وثقالا نشاطا وغير نشاط، أقوياء أو ضعفاء، لكم العدة أو لا عدة لكم، أغنياء أو فقراء. الله تعالى كيقول لنا أخرجوا للجهاد على أي حال كان، انفروا خفافا وثقالا، واضح؟ هذه الآية تعارض قول الله تعالى ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج. في تلك الآية رفع الحرج عن الفقير والضعيف والمريض، واضح الكلام ياك؟ وهذه الآية كتقول لنا انفروا على أي حال، أخرجوا للجهاد في سبيل الله على أي حال كنتم، أغنياء أو فقراء، ضعفاء أو أقوياء، نشاطا أو غير مطلقا، واضح الكلام؟ إذن ظاهرهما التعارض. وجه الجمع أن هذه الآية منسوخة بقوله تعالى ليس على الضعفاء. هذه الآية ديال انفروا خفافا وثقالا نسخت، ففي بادئ الأمر لما كان المسلمون قلة، وهذا مناسب، المسلمون قلال كل شيء خاصه يخرج، ففي بادئ الأمر لما كان المسلمون قلة كان عددهم قليلا أوجب الله النفير الخروج للجهاد على أي أحد من المسلمين، سواء كان قويا أو ضعيفا، غنيا أو فقيرا، كيفما كان، ولم يكن العذر لأحد من الناس. وبعد ذلك لما كثر المسلمون واشتدت قوتهم أنزل الله تعالى ليس على الضعفاء ولا على المرضى، ولذلك هذه نزلت في تبوك، في غزوة تبوك على الصحيح، وهي في السنة الثامنة، يعني في آخر ما كان علي النبي صلى الله عليه وسلم، ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج. أحسن، هذه أصوب النسخة، نعم الشاملة. إذن هذه النسخة هي صواب. وإن كانوا خالفوا كفار مكة، هذا بناء على ما عندك، ولكن احنا عندنا ككفار، إذن وإن كانوا ليسوا ككفار، نعم. إذن في الشاهد خالفوا ولا ليسوا، هذا هو المعنى اللي بغينا، هذا هو المعنى المقصود. إذن قلنا انفروا خفافا وثقالا، هذه الآية ما لها سيدي؟ منسوخة، منسوخة بقوله تعالى ليس على الضعفاء ولا على المرض، وهي نفسها ناسخة لآيات الإعراض عن المشركين. شوفوا المرحلة اللي مروا منها المسلمين ثلاثة، ولذلك هذه الآية اللي كانت تكلموا عليها ناسخة ومنسوخة، هي نسخت آية وتنسخت بآية. في بادئ الأمر كان الله تعالى كيقول للنبي صلى الله عليه وسلم وأعرض عن المشركين، ما تقاتلهم ما يقاتلك، وأعرض عن المشركين، يلا النبي مع واحد تلا قليلا شو يقاتلك، قال الله تعالى وأعرض عن المشركين. بعد ذلك نزل قوله انفروا خفافا وثقالا، فنسخت آية انفروا خفافا وثقالا آية الإعراض عن المشركين. ثم بعد ذلك الآية التي تدل على النفير على أي حال كان نسخت لما كثر المسلمون بقوله تعالى ليس على الضعفاء، فهي ناسخة لقوله أعرض ومنسوخة بقوله ليس على الضعفاء. زيد الاستقال. قوله تعالى انفروا خفافا وثقالا، هذه الآية الكريمة تدل على لزوم الخروج للجهاد في سبيل الله على كل حال، وقد جاءت آية أخرى تدل على خلاف ذلك، كقوله ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج، وقوله تعالى وما كان المؤمنون لينفروا كافة، هذه فيها نفي النفير كافة، وما كان المؤمن إذن لا يخرجوا إلا لا يخرجوا بعضهم. والجواب أن آية انفروا خفافا وثقالا منسوخة بآيات الغدر المذكورة العذري بآيات العذر المذكورة، وهذا الموضع من أمثلة من أمثلته ما نسخ فيه الناسخ، لأن قوله انفروا خفافا وثقالا ناسخ لآيات، وهذا الموضع من أمثلة ما نسخ فيه الناسخ وهذا الموضع زيد هذا هو الصواب، وهذا الموضع من أمثلة ما نسخ، بمعنى هذا الموضع صالح للتمثيل به في أصول الفقه لما نسخ فيه الناسخ. في أصول الفقه كتناقش المسألة هل يجوز أن ينسخ الناسخ، يعني يكون واحد نص ناسخ ومن بعد تنسخ حتى ويجوز، على الصواب يجوز، ومثاله هذا المثال هذا. إذا قال لك وهذا الموضع من أمثلة ما نسخ فيه الناسخ، هذا مثال له، لذلك النسخة اللي عنده هي الصواب. هذاك الكلام السيء زيد سيد ناسخ لآيات الإعراض عن المشركين، وهو منسوخ بآيات العذر كما ذكرنا آنفا، والعلم عند الله تعالى. ثم قال الله تعالى ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، الكفار يقولون لي الأصنام والأوثان التي يعبدونها هؤلاء شفعاؤنا عند الله. قال الله قبل هذا ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا، شكون المعبودات التي يعبدونها من دون الله؟ شكي يقول هؤلاء شفعاؤنا عند الله؟ ظاهر الآية أنهم يؤمنون بالبعث، كيأمنوا بيوم القيامة، لأنهم كيقولوا هؤلاء المعبودات سيشفعون لنا عند الله يوم القيامة، إذن فالظاهر أنهم يؤمنون بيوم القيامة. وقد جاء في آية أخرى ما يدل على أنهم لا يؤمنون بالبعث أصلا، قال الله تعالى زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، وقال جل وعلا قال من يحيي العظام وهي رميم، ففيه عدم الإيمان بالبعث والنشور. من يحيي إذا صارت عظامنا رميما من يحييها؟ استفهام إنكاري، بمعنى لا أحد يحييها. وكذلك قال جل وعلا عنهم قالوا وما نحن بمبعوثين وما نحن بمنشرين، إذن هذه الآية كلها تدل على أنهم لا يؤمنون بالبعث، وظاهر هذه الآية أنهم يؤمنون بيوم القيامة. ما وجه الجمع؟ وجه من الجمع بينهما أن معنى قوله هؤلاء شفعاؤنا عند الله أي شفعاؤنا عند الله في الدنيا في قضاء حوائجنا الدنيوية، وشفعاؤنا عند الله في الآخرة على تقدير وجودها، وإن كانت ليست موجودة عندنا على فرض وجودها. أنتم المؤمنين كتقولنا راكينا يوم القيامة، غنقول لكم إلا كانت يوم القيامة على الفرض والتقدير فهؤلاء سيشفعون لنا. إذن هم شاكون فيها أو موقنون بها؟ المؤمنون موقنون بها ولكن هم عندهم تردد فيها، شاكين. فكيقول لك سيدي إلا كانت الله أعلم هي ما كيناش، وإلا كانت ترى هؤلاء سيشفعون عند الله. والدليل على أنهم شاكين فيها أن الله تعالى على أنهم شاكون فيها قول الله تعالى أن الكافر يقول ولئن رددت إلى ربي إن لي عنده للحسنى، ولئن، إذا لاحظ لئن رددت، إذا ليس متيقنا من رجوعه إلى ربي. وفي الآية الأخرى ولئن رجعت إلى ربي، إذا قوله ولئن رجعت إلى الله فيه فرض، بمعنى على فرض الرجوع. ولذلك الآيتان معا ذكرتا بعد قوله وما أظن الساعة قائمة، المراد بالظن هنا الشك، وما أظن الساعة قائمة، هكذا كيقول الكافر لا أظن أن الساعة تقوم، ولئن رددت هذا على الفرض أنها قامت إلى ربي إن لي عنده للحسنى، إذن فهذا دليل على أنهم شاكون فيها، فكيقول المؤمنين على فرض وجودها، لأن الشك فيه احتمال الأمرين، فعلى احتمال أنها موجودة هؤلاء شفعاؤنا عند الله. إذن هذا وجه الجمع بينها وبين الآيات التي فيها أنهم لا يؤمنون بالبعث. قال قوله تعالى ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، هذه الآية الكريمة تدل على أنهم يرجون شفاعة أصنامهم يوم القيامة، وقد جاء في آية أخرى ما يدل على إنكارهم لأصل يوم القيامة كقوله تعالى وما نحن بمبعوثين، وقوله وما نحن بمنشرين، وقوله من يحيي العظام وهي رميم، إلى غير ذلك من الآيات. والجواب أنهم يرجون شفاعتها في الدنيا لإصلاح معاشهم وفي الآخرة وعلى تقدير لإصلاح معاشهم انتهى، وفي الآخرة استأنف، وفي الآخرة زيد، وفي الآخرة على تقدير وجودها لأنهم شاكون فيها. نص على هذا ابن كثير في سورة الأنعام في تفسير قوله وما نرى معكم شفعاءكم الآية. إذن يوم القيامة يقول لهم الله تعالى وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء، كنت تقول هؤلاء شفنا هم غير موجودين. نعم زين. ويدل له قوله تعالى عن الكافر ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسنى، وقوله ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منهما منقلبا، لأن إن الشرطية تدل على الشك في حصول الشرط. ويدل له قوله فهمت هذه، لأن إن الشرطية تدل على الشك في حصول الشرط، هذا هو المقصود. لا إن شرطية لئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منهما منقلبا، إذن إن الشرطية تدل على إيش في المعنى؟ حصول الشك في حصول الشرط، الشرط اللي هو رددت بمعنى رجوعي إلى الله وردتي إلى الله، هذا أمر أصلا مشكوك فيه، ولكن إن تحقق فإنني سأجد خيرا من هذه الدنيا، وهكذا. سيد. ويدل له قوله وما أظن الساعة قائمة في الآيتين المذكورتين. قال الله تعالى ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة في الحياة الدنيا، ربنا ليضلوا عن سبيلك، ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. من الداعي بهذا الدعاء؟ شكون يدعى؟ موسى عليه السلام. قال الله قبل وقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون، موسى هو الذي دعا بهذا الدعاء ربه. اش قال الله؟ قال قد أجيبت دعوتكما، مع أن الداعية واحد. وقال موسى ربنا إنك، وفي الجواب قال قد أجيبت دعوتكما، فكيف الجواب عن هذا؟ الجواب عنه أن موسى عليه السلام دعا وهارون أمن، والمؤمن أحد الداعيين، المؤمن كالداعي، المؤمن أحد الداعيين، لأن المؤمن اللي كيقول اللهم استجب كأنه يقول يا ربي أنا أقول مثل ما قال فلان، فلان يدعو وأنا أؤمن، شنو معنى إقراره على ما قال؟ فكأني قلت ما قال، فأنا بمنزلة قول الداعي، فلذلك يقال المؤمن أحد الداعيين. إذن فأجاب الله تعالى باعتبار تأمين هارون على دعاء موسى، فقال قد أجيبت دعوتكما أي الداعي والمؤمن، واضح؟ نعم. زيد سيدي. قال المؤلف بهذه الآية، هذه الآية ولاحظوا هذا الاستدلال الخفي، بهذه الآية استدل بعض العلماء القائلين بعدم وجوب قراءة الفاتحة وراء الإمام، لكي يقولوا قراءة الفاتحة وراء الإمام في الجهرية لا تجب، مما استدلوا به هذه الآية. ما وجه الاستدلال؟ أن السامع الذي يسمع التلاوة يقول آمين هو بمنزلة القارئ، من اللي يسمع سورة الفاتحة في الأخر يقول آمين كأنه قرأ بمنزلة القارئ، والدليل على أنه بمنزلته أن موسى دعا وهارون لم يدعو وإنما أمن، فقال الله قد أجيبت، فدل على أنهما داعيين، على أنهما داعيان، فكذلك المستمع إذا قال آمين فكأنه قرأ. هذا من جملة الأدلة التي استدل بها. زيد سيدي قال الآية نص الله تعالى في هذه الآية على أن هذا دعاء موسى ولم يذكر معه أحدا، ثم قال قد أجيبت دعوتكما فاستقيما، والجواب أن موسى لما دعا أمن هارون على دعائه، والمؤمن أحد الداعيين، وهذا الجمع مروج عن أبي العالية وأبي صالح وعكرمة ومحمد بن كعب القرذبي. عود لأبي العالية، عود. وهذا الجمع مروي عن أبي العالية وأبي صالح وعكرمة ومحمد بن كعب القرظي والربيع بن أنس قال ابن كثير وبهذه الآية استدل بعض العلماء على أن قراءة الإمام تكفي المأموم إذا أمن له على قراءته لأن تأمينه بمنزلة قراءته. نعم هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد على أصحابي آله وأصحاب أجمعين، الحمد لله رب العالمين. الآية التي قلنا سيأتي الكلام عليها التي وقفنا في الكلام عليها هنا، الإشكال الذي بقي علينا في الدرس الماضي وقال المؤلف سيأتي وتركناه إلى إتيانه، اللي هو أنه على الوجه الثالث في الجواب عن قوله تعالى وما كان الله معذبهم مستغفر. في الجواب الثالث قلنا معنى وهم يستغفرون أي أهل مكة، ومعنى الاستغفار أن الله يستجيب دعاءهم في الدنيا، واستدلنا على ذلك بقوله من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم، وكذلك بقوله تعالى فوفى ووجد الله عنده فوفوا حسابه. ولكن قلنا على هذا الجواب يرد عليه قوله تعالى في الكفار أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة، إذا الأعمال لهم باطلة مضمحلة في الدنيا، وهذا بقي هو الذي وقفنا في الكلام عليه، يأتي إن شاء الله في الدرس الآتي. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت. قيل أن هارون هو الذي قال آمين، ليش دليل؟ نعم يقول أنا يروى أن أنا ما قلت داعي وموسى. نعم والذي كان يؤمن نعم هو هارون، هو هارون لأنهما كانا معا، لأنهما وجدا معا كانا معا. لا في باش نعرف منه أما أنه كان يؤمن يعني نعم يعني وش غير يستفاد أنا أنه هو فيما قبله، فيما قبله ذكر الله تعالى أنهما كانا معا، ولما ذكر في الجواب قال قد أجيبت دعوتكما، فدل على أنه أمن بمعنى الدليل على أنه قال آمين هو قوله أجيبت دعوتكما، من اللي قال الله تعالى دعوتكما؟ لا لا ده من الإسرائيلية يكون ولا من خبر النبي السلام، غير من اللي قال النبي السلام دعوتكما. وفي الآية قبل ذكر الله تعالى موسى وهارون في آية متعددة قبل هذه الآية في نفس الصورة، ذكر قبل أنهما كانا معا، وفي آخر الآية قال دعوتكما، فدل على أنه المؤمن، هذا المقصود. Thank you.